قال يسلم عليك وعلى جميع الإخوان الأخ أبو حازم من دونيسي دونيسي عليك وعليه السلام، وله دعوة مع إخوانه طيبة في بلاد إندونيسيا، إقبال جميل في إندونيسيا على الخير هذا، سواء كان عند أبي حازم حفظه الله أو عند المشايخ الآخرين كالشيخ محمد، فله دعوة طيبة وجلس عندنا هنا، والحمد لله نحن نستفيد منه خيرا، يسوق الآثار سياقة عجيبة الشيخ محمد بن مانع، وهو عالم من علماء المسلمين، وله عناية بالمنهج السلف عظيمة ونفاح وثبات وبغض للأهواء ولأهلها. والله إنه رجل قوي في السنة، قوي في السنة، نسأل الله أن يثبته ولا نزكي على الله، وقوي في المنهج السلفي ثابت منذ أن عرف، نسأل الله أن يتوفانا وإياه على هذا المنهج الطيب وأن يقنعنا به. الشيخ محمد من علماء المسلمين، علماء أهل السنة في اليمن، وسعوان صارت في تلك الفترات محط نزول السلفيين فيها بعد أن انحرف أولئك، زهد الناس في مساجدهم ومواطن استقبالهم، فأقبلوا على الشيخ محمد، وكان يستقبلهم استقبالا طيبا يرحب بهم ترحاب السلفي بالسلفي، وينبئ عن محبة الشيخ لطلاب العلم من السلفيين، يجلس معهم ويكرمهم بقدر استطاعته. لذلك هو محبوب عند السلفيين، الشيخ محمد حفظه الله محبوب جدا عند السلفيين، السلفيون يحبون الأثبات، الذي يرون عنده شيء من التلاعب والتقلبات يزهدون فيه. وهكذا الشيخ حسن بن قاسم أيضا هناك له دعوة طيبة في إندونيسيا، والشيخ عبد الله الرياني أبو عبد الرحمن حفظه الله كذلك أيضا له دعوة جميلة، وهو يتواصل معنا ويبشرنا بالخير كثيرا، ما يرسل الرسائل ويبشرنا بالخير الحاصل في إندونيسيا، وأن الأمور طيبة ولهم اجتماعات طيبة ولهم تآلف مع إخوانهم أيضا جميل، ونسأل الله أن يجمع كلمة أهل السنة حيث حلوا سواء في إندونيسيا أو في غير إندونيسيا، وكلما اجتمعت الكلمة قوية الدعوة، ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، كلما حصل العكس حصل الضرر بالدعوة، وزهد الناس في الدعوة، وربما تكلم بعض العوام وقال أصلحوا فيما بينكم، يريد يتملص عن ما لزمه من الحجج والبراهين، أصلحوا أولا فيما بينكم، أنت خذ بالحق، خذ بكتاب الله ناطق بالحق، خذ بسنة رسول الله ناطق بالحق، ترك المعاصي التي حذروك منها واتركهم وشأنهم يختلفون، أما تتملص عما ركبك من الحجج اصلحوا ما بينكم، وأنت صاحب دخان، صاحب مقات، صاحب لواط، صاحب معاصي، صاحب ربا، اصلحوا ما بينكم، قد لزمتك الحجة من هؤلاء قاموه عليك، هذا ما يسوغ لك أنك تأتي مثل هذه المعاذير في ترك ما قد لزمك من الحق وركبك من الحجج. الحمد لله هم على خير، وما بينهم إلا سواء كان ما بينهم إلا ود ومحبة، سواء كان الشيخ أو أخونا الفاضل وحازم حفظه الله، سواء كان أخانا أبو حازم أو المشايخ الآخرين، الحمد لله ما بينهم إلا خير وما بينهم إلا محبة، وليس بينهم شيء، الحمد لله كان هناك شيء كغيرهم مما يحصل بين الناس، لكن المنهج واحد والعقيدة واحدة والمحبة قائمة والنصح مبذول، النصح مبذول، وهذا من فضل الله عليهم. هناك قامت دعوة طيبة في إندونيسيا، وأعداء الله إذا رأوا الدعوة قوية في بعض البلدان هكذا يبثون مثل هذه الأشياء، ربما كما مزقوها في السودان، دعوة جميلة عظيمة دخل فيهم الدخيل ومزقوها، كما مزقوها في الحبشة دعوة بغاية المتانة والقوة والنظافة مزقوها، وهكذا إن لم ينتبه القائمون على دعوتهم والله لا يمزقوكم، والله دعوة بعد دعوة، بلاد بعد بلاد يمزقوها تمزيقا وما يرحمه، ويستغلون أهل المطامع، يستغلون المرتابين، يستغلونهم يشككونهم في الخير هذا ويقوم على إخوانه. والذي يرون ثبتا ما هم حول ما هو حولهم أو ما هو حولهم ما يأتون جهته، وإن أتوا جهته أو يأتيه الشيطان بشيء آخر بالغلو يتجاوز الحد فيقع في البدعة، يأتي الشيطان ينفخه أنك ثبت وأنك كذا فيتجاوز يسقط. الحاصل هذا الذي الحمد لله نسمع عنهم هناك وعن تلك الدعوة الطيبة التي ما وجد أمثال أولئك الرجال فيها إلا وجد خيرها ورجى الناس خيرها. الشيخ محمد كنا في غاية الفرح به وهو هنا، نفرح به الطلاب يفرحون به ويسمعون منه تلك النصائح والدرر السلفية الطيبة التي تدل على غيرة عن منهج السلفي وحرص على تثبيت إخوانه بمثل تلك الآثار والأدلة. وبعض الناس ربما يسمع كلمة فينزلها على بعض الشيوخ. مرة سئلنا هنا عن النزول في بعض المساجد وذكرنا تفصيله لله الحمد، أرادوا أن ينزلها بعض الناس عن الشيخ محمد وأنه يقصدك، قال له أبو بلال يقصدك بهذا الكلام، والله ما قصدناه لا من قريب ولا من بعيد، ونحن والله يعلم إجلالنا له ولغيره من شيوخ السنة، ولن نتكلم في سلفي أبدا إن شاء الله وهو عن منهج السلفي وعن الثبات وعن الخير، ولا قصدنا الشيخ محمد ولا إحنا حول ولا خطر على بالي، فإذا بالشريط ينشر يقولون أنت المقصود بهذا الكلام، ما هو الشيخ محمد المقصود أبداً.